انت بيني وبين قلبي، بين اعوفك بين ما اعوفك، مرة احبك مرة اكرهك، امنيتي انساهن جروحك. انت بيني وبين قلبي، بين اعوفك بين ما اعوفك، مرة احبك مرة اكرهك، امنيتي انساهن جروحك. واني حاير أنا كني احضن طير، طاير حالي صاير مختنق مكسور خاطر، واني حاير أنا كني احضن طير، طاير حالي صاير مختنق مكسور خاطر. يا جرح وشلون اروفك، ليش اضعاف من اشوفك.